بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. أما بعد، فهذا البيت وهو البيت 47 من الإحمرار على النظم الجلي يبين عبارة ذكرها الناظم في قوله: وبت بها ليالي التشريق، أو عجل بيومين على شرط رأوا. ما هو الشرط؟ وقال عجل بشرط ولم يذكر الشرط فذكرته في قولي: والشرط أن يخرج قبل المغرب، فإن يفته فالمبيت أوجبي. من أراد أن يتعجل، ثم الناظم يقول: وبت بها ليالي التشريق أو عجل بيومين. فيجوز للإنسان أن يتعجل بيومين، يتعجل في يومين كما قال الله عز وجل: ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه. التعجل يكون في اليومين، وشرط ذلك أن يخرج قبل غروب الشمس، لأنه لو غربت عليه الشمس قبل أن يخرج لم يتعجل في اليومين، وإنما تعجل في اليوم الثالث. ولذا أفتى عمر رضي الله تعالى عنه قال به الفقهاء: أن من غربت عليه الشمس ولم يخرج لا يجوز له أن يتعجل، بل يجب عليه أن يمبيت والرمي من الغد. وهذا الذي ذكرته. والشرط أن يخرج، يعني والشرط للمتعجل أن يخرج قبل المغرب من منى، فإن يفته الخروج من منى قبل المغرب فالمبيت أوجب، يعني فأوجب عليه المبيت بمنى تلك الليلة، وأيضا يجب عليه الرمي من الغد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.